ونعم القرآن يهديه، ونعم المربي ونعم قارئه. الله الله يا قرآن، الله يا سيدي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا نعم القرآن يهديه. الله كلا لا

رفع سمك فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحيها ولو بعد ذلك دحيها